أحسن الله إليكم. السؤال العاشر من ليبيا أيضا يقول: نظرا لأني أتابع الدروس عبر هذا الموقع في ميراث الأنبياء، فلا أستطيع الذهاب إلى صلاة الجماعة مبكرا إلا عند الإقامة، فهل علي شيء؟ يا بني، الأمر فيه سعة، فإن أمكنك أن تذهب مع الأذان أو بعيد الأذان لتشغل ما بين الأذان والإقامة بالصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك من الأذكار، فهذا هو هذا أفضل ولا شك. وأما ما دام الأمر كما ذكرت وإنما شغلك عن التبكير لهذه الأعمال الجليلة، جلوسك من أجل ما يلقى في هذا الموقع، موقع ميراث الأنبياء، من دروس، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، لكن اصدق النية واعقد العزم على التبكير إن تيسر لك. والذي أعرف أنه ليس هذا دائما، هذا أمر. وأمر آخر، الدروس حسب علمي تذاع في هذا الموقع مرتين، إحداهما مباشرة والأخرى مسجلة، فإن فاتك المباشر لا يفوتك المسجل. نعم شيخنا، هل من نصيحة لمن يضع أو يضيع واجبات أخرى من أجل الدروس؟ بعض الأخوات تقول: زوجي لا يعمل حتى يحضر الدروس في الإنترنت. عليها أن تطيع زوجها في هذا. نعم.